Let's go.

الله الله الله الله أكبر. إيه الجمال ده عم الشيخ محمود؟ عليك بالشحات اللهم صل على النبي.

عميل السياسيين للمعارضة الشرقية وإلى صاحب الحرية